حجاوي تقول انت حجاوي عندك مضبط موطن اي نعم شبه الشدة شدة عندنا احنا بدون الحجاوي وعلى كل حال الحجاوي قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارات تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك أو عكس أو عكس شك في ابتدائه أو شك ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أما بعد يقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى باب مسح الخفين الخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه والمسح عليهما ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الكسر في أرجلكم كسر اللام وأرجلكم قراءة سبعية ثابتة وهنا تكون مجرورة معطوفة على الرؤوس فيكون حكم المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأما السنة فقد ورد في المسح على الخفين أكثر من 40 حديث قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسه في المسح على الخفين شيء ورد فيها 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإجماع فقد انعقد ونقل الإجماع أكثر من واحد عند أهل السنة والجماعة أنه يجوز المسح على الخفين وأيهما أفضل للرجلين الغسل أو المسح الأفضل على حسب حالهما فإن كانت مكشوفتين فإنه لا يحتاج إلى أن يلبس ويمسح بل يغسلهما وإن كانت أي الرجلين مغطاة غير مكشوفة فإن السنة المسح عليهما ولكن للمسح على الخفين شروط نذكرها إجمالا ثم نذكر تفصيلها على كلام المؤلف أولها المدة وثانيها طهارة الممسوح عليه وثالثهما لبسهما على طهارة تامة ورابعهما أن يكون المسح الحدث الأصغر لا في الأكبر هذه هي أهم شروط مسح الخفين ويتبع في مسح الخفين مسائل أخرى كالمسح على العمامة التي على الرأس والخمار الذي تلفه المرأة على رأسها والجبيرة التي تجعل على الكسر، وفي أحكامها اللصوقات كما يجعل على مكان الإصابة. هذه كلها في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: يجوز باب مسعى الخفين، يجوز يوما وليلة لمقيم. والدليل حديث علي رضي الله عنه وحديث صفوان بن عساد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وذلك والعلم عند الله أن المقيم يستطيع ويتيسر له أن يخلع الخفاف وأن يغسل وأن يلبس أخرى، أما المسافر فخفف له بذلك لكونه بالسفر يحتاج إلى أن يبقى الخفاف على قدميه أكثر. وقوله يوما وليلة، هذه المدة من متى تبتدي؟ قوله من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني من اللبس، والقول الثالث من أول مسحة بعد الحدث. إذن نبينها بالترتيب: قيل بعد اللبس تبتدئ المدة، وقيل بعد الحدث تبتدئ المدة، وقيل أول مسحة بعد الحدث تبتدئ المدة. وبالمثال يتضح المقال: إذا توضأ رجل لصلاة الفجر وغسل رجليه ثم لبس الخفاف الشراريب ولما جاءت الساعة 10 صباحا أحدث، ولما جاءت صلاة الظهر الساعة 12:30 توضأ لصلاة الظهر ومسح على الشراريب. فعلى القول الأول من متى تبتدئ المدة؟ 10 الأول من الفجر، صباح الفجر، لأنه لبس الصباح، يعني معه إلى اليوم الثاني الفجر. وعلى القول الثاني متى تبتدئ المدة؟ الساعة 10، الساعة 10 حينما أحدث. وعلى القول الثالث متى تبتدئ المدة؟ 12:30 حينما مسح بعد حدث، وهو الساعة 12:30. والقول الثالث هو الصحيح، لأن الأحاديث جاءت في المسح يمسح، والمسح المعتبر شرعا هو المسح الذي بعد حدث. أما إذا مسح وهو لم يحدث، نعم، فإنه لم ينتقض الوضوء لأجل أن يتوضأ. وبناء على هذا، لو صلى الظهر بوضوء الفجر ثم صلى به العصر ثم صلى به المغرب ثم صلى به العشاء وهو لابس للشراريب، ابتدأت المدة ولم تبتدئ؟ لم تبتدئ. لماذا؟ لأنه لم يحدث ولم يمسح. لو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر. وهذا قد يوجد من بعض الناس إذا كان في أيام مثلا الشتاء التي النهار قصير ومحافظ على وضوءه وأكله وخوارج منه قليلة، ثم نام بعد العشاء، فلما جاء قبيل الفجر بساعة استيقظ وتوضأ ليوتر ومسح، متى ابتدت المدة؟ قبل الفجر. ويصلي به الفجر، كم فرض؟ 5 فرض، 5، 9. يصلي به إلى اليوم الثاني قبل الفجر، اليوم الثالث قبل الفجر. أنا قلت لكم بساعة في اليوم اللي قبلها، بساعة ونص قام وتوضأ، هل يجوز أن يمسح؟ لا. بساعة ونص؟ بساعة ونص يجوز. يجوز أن توضأ يمسح؟ يجوز. عد الساعة ونص مثلا، هو توضأ في اليوم الثاني الساعة الرابعة الفجر، اليوم الثالث وهو يمسح استيقظ الساعة 12:30 وتوضأ ومسح، يصح ولا يصح؟ يصح، لأن المدة لا زالت إيش؟ باقية. ثم صلى به في اليوم الثالث فجرا وظهرا وعصرا والمغرب وعشاء، يصح ولا يصح؟ يكون قد صلى 15 فرضا والشراريب على رجليه وهو مسافر ولا مقيم؟ مقيم. يصح ولا يصح؟ يصح. واضح؟ فإن قال لنا قائل أليس انتهاء المدة يوجب انتقاض الوضوء؟ قلنا لا، انتهاء المدة لا يوجب انتقاض الوضوء، ولكنه يمنع استئناف المسح. وأما المؤلف يقول من حدث بعد لبس، على كلام المؤلف في المثال السابق متى يبتدي تبتدي المدة؟ الساعة عشرة، الساعة العاشرة. ولكن الصحيح العبرة بالمسح لا بالحدث. المذهب هذا كذلك. أما القول باللبس قول ضعيف شاذ. المذهب هذا الذي ذهب إليه المؤلف إنه من الحدث، من الساعة الحدث بعد لبس. الشرط الثاني يقول على طاهر مباح. طاهر بمعنى أن يكون الخف طاهر، ليس نجس ولا متنجس. النجس إذا كان الخف مصنوع من جلد ميتة غير مدموغ، أو مصنوع من جلود السباع، فإنها نجسة لأنها لا تطهرها الدباغة. مثل ما يوجد بعض إخوان الأفارقة يلبسون جزما من جلود النمور، هذا لا يجوز لبسها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يأثر النمور، ولأنها نجسة، وإذا مسح عليها لا يصح المسح. كذلك أن لا يكون الخف متنجس، معنى متنجس يعني وقعت عليه نجاسة، فلا يمسح عليه بل لابد من غسل النجاسة. مثل لو أن الشراريب المصنوعة من قماش وقع عليها بول، هل يصح أن يمسح عليها؟ نجاسة. ولا أول شيء يغسلها؟ يغسله. يغسلها من النجاسة. وقوله مباح خرج به ما لو لبس ما لا يجوز لبسه شرعا، كالمغصوب والمسروق والحرير. مغصوب يعني غصب من إنسان خفه أو شراريبه بالقوة، أو سرقها من المحل ولبسها وأراد عند الوضوء أن يمسح عليه، أو كانت مصنوعة من حرير طبيعي، فإنه على كلام المؤلف يصح المسح عليه أو لا يصح؟ لأنه مباح ولا محرم؟ محرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على المسروق أو المغصوب أو الحرير صحيح، وأن جهة المسح منفكة عن جهة التحريم اقتناء هذه الأشياء، مثل من صلى وهو لابس للذهب من الرجال، أو لابس لثوب مسبل أو ثوب من حرير لغير حاجة، فالصلاة صحيحة لكنه آثم على اللبس. فإذا سألنا من سرق شراريب توضأ مسح عليها ما حكم وضوءه وصلاته؟ صحيحة، لكن نقول له آثم على السرقة ويجب أن ترد حقوق لأهلها. من الشروط على كلام المؤلف أن يكون ساترا للمفروض، أي لمحل الفرض. بمعنى ساتر بمعنى يغطي من رؤوس الأصابع إلى فوق الكعبين، يعني إلى هنا الشراب يغطي. فإن كان به خروق يبان لون البشرة من وراء الثقوب فعلى المذهب لا يصح المسح عليه. قالوا لأنه اجتمع مستور ومكشوف، وحق المكشوف الغسل وحق المستور المسح، ولا يجتمع في عضو واحد مسح وغسل. نقول هذا التعليل عليل، من أين لكم لا يجتمع في العضو الواحد مسح وغسل؟ لا يوجد دليل. ألستم تجيزون المسح على الجبيرة؟ الجواب نعم. بلى. والجبيرة قد لا تكون على كل العضو، قد يكون مجبر أصابع فقط، بقية يده مكشوفة، فهنا قالوا المجبرة يمسح عليه والمكشوفة يغسل. إذا اجتمع في العضو الواحد إيش؟ مسح وغسل. انتقض عليهم قولهم. وأما قولهم الاتقاض الثاني أن أكثر يوجد ميسر أكثر، يوجد الصحابة منهم فقراء ويغلب على خفاف وشراريب الفقراء ها أنه يكون بها شقوق وثقوب وتقطعات. الصحيح جواز المسح على المشقوق حتى ولو بان الأصبع بكبره الكبير خرج، فما دام مسمى الخف أو الشراب باقي عليه فإنه يصح المسح عليه. وهنا نسأل الشباب الذين يلعبون الكرة، هل يصح المسح على الإنجل الرياضي؟ يصح. تعرفون الإنجل الرياضي؟ نعم. مشد يجعل على الرجل الأصابع مكشوفة والعقب مكشوف. يلعبون بعض اللي يلعبون الكرة يلبس عشان لما يشوط من هنا ما يحس إلا ساعتها. هل يصح المسح عليه؟ لا. لا. لا. لماذا؟ لأنه لا يسمى إيش؟ خفا ولا يسمى شرابا. هذا يسمى إنجل رياضي أو مشط طبي، هذا يخلع ويغسل ولا يقيس لنا على مسألة إيش؟ الشراب الذي به ثقوب أو شقوق. وهنا مسألة أخرى كذلك، هل يصح المسح على الشراب اللحمي؟ اللحمي هو الذي يشبه اللون الخفيف الذي يبان من خلفه من ورائه لون البشرة. هذا يلبسون أيام الناس أيام الصيف للزينة، يصح المسح عليها ولا يصح؟ أشبه بشراريب النساء التي تلبس المرأة السود هذه الخفيفة، هذا لحمي، هل يصح المسح عليها ولا؟ على كلام المؤلف لا يصح، لأنه غير صحيح. تبان البشر إيش من ورائه وليس صفيقا، يعني يشترطون كذلك أن يكون صفيقا يعني سخين لا ترى البشر من ورائه. والصحيح جواز المسح عليه لأنه ورد في السنة جواز المسح على التساخين. التساخين التساخين هي التي يحصل بها نوع تسخين وتدفئة للقدم، وهذا الشراب الخفيف هل يحصل به تدفئة ولو يسير للقدم أو لا؟ نعم. الجواب نعم، إذن يصح المسح عليه. من الشروط على كلام المؤلف يقول أن يثبت بنفسه، الشراب يثبت بنفسه أو الخف يثبت بنفسه، بمعنى إذا كان الشراب رقبة الشراب من فوق مرتخية ما تثبت في عضلة الساق، إنما تطيح إلى أسفل من الكعبين. الكعبين على كلام المؤلف يصح المسح عليها ولا يصح؟ لا يصح. لا يصح. طيب يبقى إذا رفع فوق يربط بحبل عشان ما ينزل رقبة الشراب، على كلام المؤلف يصح ولا يصح؟ صح. صح. لماذا؟ لأنه ثبت بنفسه. طيب لو كان مصنوع له لاصق، تعرفون لاصق؟ لاصق هذا يلصق بعضه ببعض في في في عضلة الساق. يصح. نعم. يصح. يصح ولا يصح؟ والعبره اذا شفت بالظهور محل يعني هذا هو اذا اللاصق منه فيه نعم يصح، مثل بعض الجزم الرياضيه او غيرها ما فيها ما هو بحبل ابو لصق، عرفتوه؟ فاللاصق منها فيها فعلى كلام المؤلف يصح. اما اذا كان اللاصق لا خارج عنه او حبل يربط به لا يصح. هذا اذا كان ينزل عن محل الفرد، اما اذا كان رقبه الشراب تنزل بس ما تصل الى الكعب ها يصح لا بأس. طيب ظاهر كلام المؤلف هل يصح المسح على الشرايين التي ما لها رقبة إنما هي إلى محل الكعب وبعضها دون محل الكعب؟ ما أدري شفتوها في شراريب ما لها رقبة من فوق تنتهي مع الجزمة أكرمكم الله، وبعضها يكون تحت الكعب كذلك على كلام المؤلف. إذا ما تغطي الفرق لا يصح. القول الثاني إيش؟ أنه يصح ولا بأس في ذلك. هو الصح يا شيخ القول الثاني؟ نعم. محل الفرض شيخ. نعم. نعم. ما غطى الفرض. ما يشترط. ولكن محل الباقي إذا يوصل. لا يترك. يوصل جباره. يوصل. نعم. الجبارة يعني. كالجبارة. يعني شيخنا ليس مثقوبا إنما هو صنعه هكذا. أي الباقي يوصل من هنا يوصل. الباقي إذا يمسح عليه. لا بأس في ذلك. وإن لبس ما يتعدى محل الفرض خروج من الخلاف فهو أول. قال من شروطه أن يكون صفيقا، معنى صفيق يعني لا يرى من خلفه، كخيفا ساترا لا يرى البشر من خلفه. إذا ذكر في هذين السطرين المدة وابتداء المسح، وأن يكون الخف طاهر، وأن يكون مباحا، وأن يكون ساترا مبروك، وأن يثبت بنفسه. وقلنا صحيح أنه لا يشرط أن يثبت بنفسه، وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وذكر شرطا خامسا أن يكون صفيقا، وقلنا لا يشترط ذلك لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخير. ثم قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة ما يجعل على الرأس، وقوله لرجل هل هذا خرج مخرج الغالب أو هو قيد؟ قيد. خرج مخرج الغالب، فإذا لبس العمامة صبي ليس رجل بالغ، هل يجوز له أن يمسح عليها؟ نعم. صبي. الجواب صبي. نعم. يعني ما هو بالغ، أبو 10 سنين، فهل يمسح؟ الجواب نعم. هل المرأة لو لبست العمامة يصح تمسح؟ نعم. المذهب لا يصح لأنه تشبه بالرجال، فلباسها محرم، والقاعدة اللباس المحرم لا يصح المسح عليه. لكن اشترط العمامة شروط، أولها أن تكون محنكة، ومعنى محنكة أي أن لها طرف يدار من تحت الحنك، تحت الرقبة تحت الحنك. قالوا لأن هذه عمائم العرب التي كانت موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعمائم العجم غير محنكة، العجم ما يحطون الطرف الثاني من تحت الحلق، ما عندهم، تسمى الأمة العجمية. والشرط الثاني أن تكون ذات ذؤابة. الذؤابة هو طرف العمام يكون نازل بين الكتفين، فإن وصل إلى أسفل منتصف الظهر فعنده إسبال ولا يصح المسح على المحرم، إسبال محرم. وصل منتصف الظهر؟ تعدد منتصف الظهر. الذؤابة ما تعرفون الذؤابة؟ معروفة. العلم لما يحطها على الرأس لها ذنب من وراء، هذه الذنب هو الذؤابة. نعم. فعلى كلام المؤلف لا بد يشترط في العمة شرطان، أولهما أن تكون محنك، والطرف الثاني أن يكون ذو ذؤابة. طيب ننظر الآن لعمائم الناس، هل يصح للسودانيين مسح على عمائمهم؟ لا، غير محنك. لا، ما هي محرنكة لا ولا ذات ذؤابة، ما يصح، مع انها اشق العمائم. نعم. تدويرا وفلا، امام طولها مترين، مشقه حتى يلفها، واذا قلنا لا فكها وامسح انفلت عليه في الدورات المواسم في مشقه تصيب الماء، نقول الصحيح لا يمسح صحة المسح عليها، وأن القول بالتحنيك وذات الذبابة لا دليل عليه. وكون النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة لأنهم في عهدهم العرب يعرفون بعمائمهم ذوات التحنيك والذبابة. طيب عمائم الأخوان البخارية، الأخوان البخارية يعرفونهم عمائمهم صغيرة فوقها تحتها طاقية وملفوفة على الرأس لك، هل هي محنكة؟ لا ليس محنكة. لا. هل لها ذات دعابة؟ لا. لا. هل هي في مشقة ولا زي الطاقية طلعها ونزلها؟ ما فيها مشقة. عجيب يا جماعة، هي زي الطاقية لا يصح المسح عليها، ليس لأنها ليست ذات دعابة ولا محنكة، بل لأنها لا مشقة إيش في نزعها، لا مشقة في نزعها. أما عمائمنا نحن أتكلم عن شموغنا وغترنا لا يصح المسح عليها، ليس لأجل الذؤابة أو التحنيك، بل لأنه لا يشق لا يشق نزع، بل بكل سهولة الإنسان يستطيع يمسح وشموغك على رأسك، لا جاء وقت هذا تأخذه وترده. لكن العمائم التي تلف وتدور وفكر في مشقة فإن هذه يمسح عليها. وهل يجوز المسح على العمامة فقط ولا على المسح والناصية للمقدمة؟ يجوز على أمرين، يمسح على العمامة ويمسح على الناصية، ويجوز الاكتفاء بالعمامة فقط. الناصية مقدمة. يجوز الاكتفاء بالناصية فقط؟ لا، ما في اكتفاء بالناصية. والمسح على العمامة هل يشترط الاستيعاب مثل المسح على الرأس؟ لا. يعني مسح على العمامة من جميع الجهات؟ لا. الجواب لا. ما الدليل على المشقة؟ ما؟ ما الدليل على المشقة؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. وخالف الشيخ الإسلام رحمه الله في التحنيك وذات الذؤابة، فلم يرى اشتراط ذلك في العمامة. يقول على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، الخمار هو غطاء الرأس للمرأة الذي يسمى الآن عندنا بالمسفع، يسمى عند بعض الناس بالطرحة، طرحة تحطها على رأسها أو مسفع، نعم يسمى خمار، هو للرأس ما يغطى به الوجه. يقول يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن، يعني الطرحة تكون مترين تحطها من هنا وتدورها وتحطها من تحت حلقها وتلفها وتدورها مرة ثانية، وشب النساء يحطونها سيدا صح ولا لا؟ على المذهب جاء وقت الصلاة تمسح طيب. يعني تحط طرحتها فوق راسها وتحطها بمشبك من هنا، ما هي صغيرة يدوب انها نص متر او متر، تحطها بس كده هود تحط لها مشبك من هنا على كلام المؤلف، حتى لو شديت تحلقها حطت مشبك تمسح عليه ولا ما تمسح؟ ما تمسح. لماذا؟ ما هي مدورة ولا مشقة في نزعها، ولا الصحيح تمسح، صحيح جواز المسح عليها. الأذن مغطى أي الأذن مغطى. يقول في حدث أصغر، يعني المسح على العمائم وخمر النساء والخفاف والجوارب يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. حديث صفوان بن معسر رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، إلا من جنابة، من جنابة ننزع، ولكن من بول وغائط ونوم، يعني في الحدث الأصغر الذي هو بول أو غائط أو نوم أو نحوه يمسحون. أما حدث أكبر لأنه لابد في الحدث الأكبر من غسل جميع البدن، فينزل الخفاف والحمائم ونحوه. يقول رحمه الله تعالى: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. بقي الكلام على العمائم وخمر النساء، هل المسح عليها مؤقت ولا غير مؤقت؟ على المذهب مؤقتة كالخف، فإن كان الإنسان مسافر يمسح على العمامة بدون نزعها 3 أيام بلياليها، وإذا كان غير مسافر يوما وليلة، وكذلك النساء على خمرهن. وعندهم قياس قياسا على الخف، قالوا هذه يمسح عليها والخف ممسح عليه، والخف مؤقت بمدة. والقول الثاني أن المسح على العمائم وخمر النساء غير مؤقت، معنى يجوز أن يمسح المقيم أكثر من يوم وليلة، ويجوز أن يمسح المسافر أكثر من 3 أيام بلياليها، وهذا هو الصحيح. وأما القياس على الخف فقياس مع الفارق، لأن الأصل في القدم الغسل، والأصل في الرأس المسح. فنرجع كل شيء إلى أصله، فنقول العمائم على الرؤوس التي يشق نزعها يمسح عليها بدون تحديد مدة معينة، والعبرة في ذلك المشقة. شيخ ثم قال: وجبيرة. الجبيرة ما يجعل على الكسر من خشب أو جبس ونحوه، اللصقات الطبية واللفات، اللفائف الطبية. قديما كانوا يستخدمون جرائط من الخشب صغيرة تجعل على مكان الكسر، نعم، ويربطونها بحبال حتى لا يتحرك الكسر، يلتئم العظم. الآن جبس يستخدمونها في المستشفيات. إيش؟ جبس. الجبس هل يصح المسح عليها ولا يصح؟ نعم. نعم. هل توقت كالخف أو لا توقت؟ لا توقت. الصحيح لا توقت، لأنها ما يمكن يزيلها، الجبيرة تقعد طول، شهر شهرين على مكان الكسر، فيمسح عليها حتى يزيلها. لكن اشترط في الجبيرة شروط: أولا أن لا تتجاوز قدر الحاجة. مثال ذلك: واحد عنده كسر في الأصبع الصغير، كسر في الأصبع الصغير، فقال له الطبيب: نحط له جبيرة نشبك مع اللي بجنب هذا عشان يمسك، تمسك اللفة 2 بجبيرة. قال: لا يا دكتور، شد لي اليد كله عشان أخذ تقرير طبي يعفوني من العمل. الآن اليد كلها يشدها بجبيرة، حاجة ولا خارج الحاجة؟ خارج الحاجة. الآن يصح المسح على هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. من الذي يقدر الحاجة؟ طبيب. طبيب. قد يقول الطبيب: لا بد أن أجبس لك الكف كامل، أو قد يقول: لازم الكف مع الساعد كامل حتى ما يكون أدنى حركة حتى يلتئم الكسر. هذا الذي يقدره الطبيب. المشهور بالمذهب أنه لابد في الجزيرة كما ذكر هنا أن يكون بعد كمال الطهارة. فلو مثلا إنسان انكسرت يده يلعب الكرة انكسرت يده وراح للمستشفى هو على غير وضوء وجبروها يصح بعدين يمسح ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأنه ما تطهر. ما جعلت على إيش؟ على طهارة. على طهارة. فيقول كان فقيها للدكتور اسمه قبل ما نجيب السيدي خلينا نتوضا حتى تكون الجبيرة على إيش؟ على طهارة. على طهارة. هل الجبيرة يجعلها الإنسان شهيا ولا ضرورة؟ ضرورة. ضرورة. والخف؟ شه. خف متى ما حد يلبس يلبس. لكن الجبيرة ضرورة. إذا كانت ضرورة فإنها ليست مثل الخف. يجوز لمسها أو وضعها ولو لغير حاجة. ولو لغير طهارة. طهارة. وهذا هو الصحيح. أنه لا يشترط أن تجعل على طهارة. كان لكن الإنسان إذا كان عنده علم ومعرفة المسألة خلاف الحمد لله طالب علم يستطيع يتخارج يتوضأ ويقول الله جبر. لكن لو سألنا عامي قال والله أطلع أحطها فيه وأنا معي على غيره أقول صح أن تمسح عليها. يقول ولو في أكبر. إيش معنى ولو في أكبر؟ يعني يمسح على الجبيرة ولو في الحدث الأكبر. هذه ولو خلاف ولا رفع توهم. رفع توهم اللي قبلها من الممسوحات كالعمائم والخفاف هذه في الأصغر. أما الجبيرة فتمسح عليها ولو في الأكبر. فإن قال لنا قال كيف أمسح عليها وأنا علي حدث أكبر بتروش؟ الدكتور يقول لا يدخلها الماء. بالنسبة اللي كسر اليد ونحوه حط عليه نايلون. نعم لف واربطه من بعد الكسر واغتسل وخلي يدك كذا بعيدة عن الماء. خلصت نشفت تضمن أن الماء ما يسيل يدخل جوه لأنه لو دخل عفن يسبب البكتيريا في الجلد وتضره. نعم بعد ما يخلص يمسح الجبيرة. هل يمسحها من أعلاها كالخف أو داير مدار؟ الخف. لا الجبيرة داير مدار من جميع كلها من جميع جهاتها. وهذا مما تخالف به الجبيرة الخف. فصارت الآن الجبيرة تخالف الخف إلى الآن في ثلاث مسائل. أولا الخف مؤقت والجبيرة غير مؤقت. ثانيا الخف على الطهارة والجبيرة على خلاف. ثالثا الخف يمسى عليه بالحدث الأصغر والجبيرة حتى بالأكبر. رابعا ها الخف من أعلى فقط والجبيرة تمسح ها من جميع جهات. هذه الفروق بين الخف والجبيرة. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. ما معنى حلها؟ حلها فكها يعني فكها يعني لين تنفك. إذا لبس ذلك بعد كما طهر ذلك المشار إليه على كلام الخف والعمامة والخمار والجبيرة. وقد عرفتم الصحيح أن الخف والخمار والجبيرة تلبس على إيش؟ الخف والخمار والعمامة العمامة تلبس على طهارة. أما الجبيرة فلا يشترط. ثم قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتداء فمسحه فيه. هذه ثلاث مسائل وكل المؤلف يقول مسحه. من مسح في سفر ثم أقام هذا الإنسان كان مسافر وهو في الطريق بالسفر يجوز له يمسح ولا ما يجوز؟ يجوز. كم المدة المسموح له؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يدوب مسح يوم بس دون ليلته ثم وصل إلى مدينته وبيخلي الشباب عليه ما يبغى يخلعه. كم بقي له من المدة؟ يومين. هل يقول بقي له يومين ونص ولا بقي له بس نص يوم وليلة؟ عجيبه نص ليلة. بغير نص ليلة. طيب لو كان الخف على رجليه في السفر له يومين، بقي له يوم صح؟ ثم وصل يمسح ولا ما يمسح؟ لا يمسح. لماذا؟ خلاص انتهت المدة خلاص، الآن أقام يومين على رجله يشيله. طيب أو عكس، إيش معنى عكس؟ يعني أقام ثم سافر، يعني مسح وهو مقيم ثم سافر، يتم المدة مدة إيش؟ إقامة. يعني كل قال بمسح مقيم، فمثلا صباح يوم الأحد توضأ لصلاة الفجر وغسل رجليه، نعم برجع لقوله بعد كمال الطهارة. كمال الطهارة يعني يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين. واختلف العلماء فيما لو غسل الرجل اليمنى ثم مسحها يعني شفها ولبس الخف أو الشراب، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الشراب، هل يصح أن يمسح إذا جاء وقت المسح بعد ذلك أو لا؟ المذهب لا يصح. لماذا؟ لأنه أدخل الخف في الرجل اليمنى ولم تكتمل الطهارة. لكن لو سألهم قالوا الحل سهل، اخلع شراب اليمنى والبسه مره ثانيه، هذا اذا كان بعد ما لبس شراب اليسرى يخلع شراب اليمنى ثم يلبس مره ثانيه، يصير ان لبسه بعد كمال ايش الطهارة. واختار الشيخ الاسلام ابن تيميه جواز ذلك، وان قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيره بن شعبه حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء كان لابس الخفاف، فقال المغيرة بن شعبة فأهويته لأخلع خفي من عشان رسول الله أغسل رجلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل الرجلين بالخفين وهما طاهرتين. وهذا هو الصحيح، ولكن الأولى للإنسان لا يفعل ذلك. صحيح أن يختار شيخ ابن الإسلام لا بأس جواز. ألا يسمى أنك أدخلت الخف الأول في الرجل وأنت متوضئ على طهارة كاملة؟ الجواب نعم، لكن الأولى ألا يفعل. وهذا تلاحظون بعض الناس لما يتوضأ عند دورات المياه في المساجد يكون لابس شراب على جزمة، إذا جاء عند الرجل اليمنى فسخ الجزمة وفسخ الشراب ثم غسل الرجل ونفض الرجل ولبس الشراب مرة ثانية وحطه في الجزمة، ثم يخلع الجزمة من الرجل اليسرى ثم يخلع الشراب ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يفضل ثم يلبس الشراب ثم غيره. على المذهب المذهب لا يصح، لا هو وضوء صحيح لا يمسح، هو وضوء صحيح لكن لو انتقض الوضوء وبعدين قال أبغى أمسح ما يمسح ولا ينكر عليه شيء، يعني يقال له أخرج من الخلاف أفضل. عكس يقول أو عكس، الصحيح أنه إذا مسح مقيم ثم سافر فالمدة مدة سفر، المدة مدة سفر، فمثلا لبس الفجر وأحدث العاشرة وتوضى الظهر ومسح وبعد العصر سافر، على المذهب كم يكمل؟ ليلة العصر يوم وليلة يوم وليلة، وعلى قول الصحيح ثلاثة أيام ثلاثة أيام. طيب إذا أنه لبس بعد الفجر ثم سافر وأحدث في السفر ومسح في السفر، المدة تبدأ من المسح، مدة مسافر ولا مدة مقيم؟ مدة مسافر، مدة مسافر، لأنه أحدث وهو مسافر ومسح وهو مسافر حتى على المكلمة المؤلف، لأن الحدث الآن وقع في السفر. المصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان العكس فالعكس، ابتدأ المدة مقيم ثم سافر فإنه يتم المدة مدة إيش؟ مدة مسافر. يقول أو شك في ابتدائه. ابتداء إيش؟ ابتداء المسح. ابتداء المسح. شك هل هو ابتدى مقيم ولا مسافر؟ فقالوا مقيم. وعندهم القاعدة في هذه الثلاثة كلها أنه اجتمع مبيح وحاضر ويغلب جانب الحضر. المبيح مدة السفر والحضر هي مدة الإقامة، فقالوا يغلب جانب الحضر فنلزمه بمسح مقيم. والراجح في مسألة الشك أنه ابن عليكم هو إذا شك وأقام، يعني كان مسافر وشك هل هو ابتدأ المدة وهو مسافر ولا بعد ما وصل. فالآن أصلا إيش الراجع عندنا؟ مسافر. لا لا هو مقيم. أقام مقيم، لكن لو كان مقيم ثم مسافر وشك هل ابتدأت وأنا مقيم المسح أو ابتدأت وأنا مسافر، قلنا الراجع عندنا لو تيقنت أنك مسحت مقيم ثم سافرت أعطيناك مدة إيش؟ السفر. مسافر. ثم قال رحمه الله يعني هذه المسألة لا ترد أصلا. ها؟ على الراجع عندنا لا ترد. لا الراجع عندنا لا ترد. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، هذه واضحة ذكرتها لكم. أحدث قبل ما يسافر. نرجع للي قبل شوية، لبس الفجر وأحدث الساعة العاشرة ولم يمسح. أحدث ثم سافر قبل أن يمسح ومسح في السفر في المدة مدة مسافر. طيب مثلا لم يذكرها، هل خلع الخف ينقض الوضوء؟ لا ينقض. الجواب لا ينقض. قال بعض العلم ينقض، ولكن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لأن ليس من نواقض الوضوء خلع الخفين، لكن خلع الخف يبطل المس، يبطل المدة، يبطل المدة، يبطل المدة خلاص. يعني إذا جاء بيمسح مرة ثانية لابد من إيش؟ أن يكون لبسها على على طهرة غسل. طيب مسألة ثالثة مهمة، هل انتهاء المدة المسح عيدها اللي قبل اللي هي يبطل المدة خلع الخف؟ خلع الخف يبطل المدة. الحين أنا مسموح لي أنا مقيم كم أمسح؟ يوم وليلة. ها؟ يوم وليلة. يوم وليلة من الظهر إلين المغرب لا جاء الفرض أتوضى وأمسح، لما جاء المغرب حسيت بدفء خلعت الشرايين. ولما جيت بستيقظ صلاة الفجر يعني المدة معي يوم وليلة دقيقة صح؟ لما استيقظت صلاة الفجر حسيت أن الجو بارد، قلت يا ولد أول شيء خليني ألبس الشرايين قبل ما أغسل الرجل عشان أمسح عليها. عشان أمسح عليها يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب دقيقة لسه ما خلصت اليوم وليلة، خلع الخف ها يبطل المسح. خذوها قاعدة، لا يعود الممسوح إلا على طهارة غسل. واحد يمزح مع صاحبه، صاحب إذا كان ماسح على الشراب نت الشراب ونطلع برا يمزح معه، هل هذا يقول الله يهديك بس ويرده وإذا جاء وقت الفرض يمسح؟ لا. ولا لازم يغسل؟ لازم يغسل، لابد أن يغسل، لابد أن يغسل. مسألة ثالثة هذه كلها ما ذكرت، هل انتهاء المدة ينقض يبطل الطهارة الوضوء؟ نعم لا يبطل. يعني مثلا يوم الأحد بديت المدة الساعة 12:30 الظهر، يوم الاثنين الساعة 12 تماما توضيت، يجوز يمسح ولا ما يجوز؟ يجوز. بقي كم؟ بقي نص ساعة. نص ساعة مسحت ثم جات الساعة واحدة، أنا انتهت المدة ولا ما انتهت؟ انتهت. في قول أن انتهاء المدة ينقض ايش؟ الوضوء. هو الصحيح الحدث الصحيح لا ما ينقض الوضوء. صحيح ان انتهاء المده لا ينقض الوضوء، لكنه يبطل ايش؟ المس. يعني امسح العصر في يوم الاثنين يصح ولا يصح؟ لا يصح. لا يصح ليش؟ لان انتهت المده، لانه مرت عليه 24 ساعه، مرت يوم وليله. شيخنا انتخبت ربحه الظهر لا ظهور محل الفرض ما ينقض، لكن من خلع الشراب الكلية فلا. طيب نسيان. تقول من ها؟ نسيان. إيش؟ نسيان تعيد الصلاة. تفضل عيد الصلاة زي اللي صلى بدون وضوء ناسي، شو تقولون له؟ طب تأخذ النسيان أخطأنا بس عيد الصلاة، تفضل عيد الصلاة كان على وضوء صلاة. ما حكم المسح على القلانس واللفائف وحكم المسح على خف على خف؟ قال ولا يمسح على قلانس. قلانس جمع قلمسوة، والقلانس هي أغطية للرأس متصلة بالقميص، ويعرفون أخوان المغاربة كبوعة متصلة بالثوب البرانس. نعم، وتسمى البرانس مثلها، والقلمسوة تختلف عن البرانس. البرانس هي مثل التي ملصقة في الثياب المغربية، مثل المغاربة الجزائرية. القلمسوة أشبه بالطواقي الكبيرة تجعل على الرأس، فإن كانت مثل الطواقي القضاء، هم عندنا هنا القضاء مثل الطواقي الأتراك الكبار ذيك الحمراء اللي شفتوها، البشوات يمسح ولا ما يمسح؟ لا يمسح. يمسح شق نزع ولا ما يشق؟ سحبه كذا يمسح ورده مرة ثانية، ما فيها إيش إشكالية. طيب، فإن كان القلنسوة وغطاء الرأس مما له طقطاق من تحت الحلق مثل اللي يلبسونه في المناطق الباردة، أشبه بالخوذة اللي يلبسونها حقين الدراجات النارية المناطق الباردة، يلبس قلمسوة للرأس ولها من هنا تنزل من تحت الحلق ولها طقطاق ولها ربطة، يشق نزع هذا يمسح عليه ولا ما يمسح عليه؟ يمسح. هذه يمسح عليه فعل مشقة. مشقة مشقة والبرد، لو كشف الرأس من اليوم الدفي بالقطن لو كشف روح البرد فيبقى أو يمسح عليه. واللفائف، لفائف تجعل على يعني أعضاء من جسمه في مواضع الوضوء، لفة مثل يقول له والله حطيت شاش أو مشد طبي على رجلي أو لفة على جرح، يصح المسح عليها ولا يصح؟ يصح، حتى ولو كانت لغير جرح ما هي جبيرة لكن تدفق ما عنده شر، لكن بحط لفة على رجله لفة خرقة كذا ويدفع، يصح ولا يصح؟ الصحيح صحة المسح عليها لأنها شبيهة في الخف من ما يحصل بها تسخين وتدفئة للرجل. لكن غير حاجة لا، هي ما تحط إلا لحاجة، الحاجة هو يدفئ الرجل. لا قلنا لا يشترط، لكن المكان المكشوف من الكعبين يوصل. الشيخ مش مثل الأنكت اللي هو طالما فتحتنا باب الأسئلة خلنا شوية. ولا يمسح قلانس ولفافه ولا ما يسقط من القدم، هذا بناء على انه لابد ان يثبت بايش؟ بنفسه او يرى منه بعضه، هذا بناء انه لابد ان يكون صفيقا ساترا لمحل الفرض. قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني، هذا مثل شراب وجزمه كرمكم الله، لبس شراريب ولبس جزمة ولسه ما أحدث ولا مسح، ثم أحدث ومسح الحكم يبغى يمسح على الجزمة بس ها نقول الحكم الجزمة يريد أن يدخل إذا دخل الصلاة المساجد يخلع الجزمة ولكن الشرير يبع عليه يصلي بها يصح ولا يصح يصح طيب لبس الجزمة وجاء وقت الفرض اللي بعده وقد أحدث وأراد أن يمسح يلبس الجزمة مرة ثانية يمسح عليه ولا ما يمسح ليش لا خذوا القاعدة لا يعاد ممسوح عليه المسح إلا بعد إيش بعد قصر لا يعاد ممسوح قاعدة لا يعاد ممسوح إلا بعد غسل طيب لو قال والله يا أخي أبلش قلنا خلي مسحك على إيش الشراب على الشراب وخلي الجزمة زي الحجام متى ما تلبسها متى ما تنزلها ما لك مالك فيها الشراب ما بتنزلها طيب فإن ابتدأ المسح على الشراب اللي هو التحتاني ثم كان البرد شديدا قال ماني منزل البساطير البساطير بالذات هذه اللي على المذهب العسكرية دي شفتوها هم حبال وطويلة تثبت نفسها وطويلة هذه على المذهب كلهم يقولون يجوز المسح عليها فيها مشقة نعم فإذا لبس مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني هل يجوز له أن يمسح على الفوقاني ما يبغى يخلع الفوقاني يجوز نعم طيب. لكن من أين يبتدئ المدة يبتدئ من المدة اللي تحت المدة اللي تحت فلو مثلا من الليل إلى الفجر أو من الصباح إلى المغرب كان يمسح على الشراريب وبعد المغرب الجو بارد لو هذا الشريب ما أدخل بدق البسطار في الرجل إن الله يقويك قال طيب كيف نمسح ماني منزل بمسح على البسطار قال نمسح إلى متى إلى الفجر طيب تقول إذا المغرب أطول إلى بكرة المغرب قلنا لا المدة من أين ابتدأت مسح التحتان على التحتان اللي هو على الشراب واضح ثم قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه أول إذا قالوا يمسح يكرر المسح ولا يكرره من الأخطاء المنتشرة بين اللي يلبسون شريب كثيرة أشوف من يتوضون يبغى يمسح على الشراب يمسح ثلاث مرات أقول الله يوفقك نزل واغسل رجلك أولا أنت تمسح عشان ما تبرد رجلك لما تمسح ثلاث مرات جبت البرودة للرجل وثانيا عفنت بيش الشراب لا وبعضهم أشوفه بداية تنتين يبله ويمسح من فوق ومن تحت الشراب كامل من فوق ومن تحت وثلاث مرات يكون جاهل هذا وعلموه المسح مرة واحدة وليس ببطن الكف برؤوس الأصابع من رؤوس الأصابع إلى أعلى الخف كيف شيخ صالح هكذا ما تصل الساقة؟ بداية الساقة إلى هنا فقط يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى لأن أسفل الخف هو اللي بيمشي على التراب وعلى الأرض وعلى الصخات لكن الدين ما هو بالرأي اتباع بل حتى لو كان بالرأي الحين لو واحد لو مسح أسفله البلل ذا غير مسح الرد يجعله يمسك إيش الوسخات والتراب لكن يمسح من أعلاه فقط قال من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه في حديث عليه عند أبي داود رجال ثقات ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه قال وعلى جميع الجبيرة الجبيرة تكون من جميع الجهات ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة مرت علينا ولا لا؟ متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ يعني واحد خلع شرابه ينزل معه واحد وخلع شرابه على القول الصحيح يبطل المسح المدة لما تبطل تبطل، لكن عند المؤلف المدة تبطل والطهارة تبطل، لكن قلنا الصحيح لا تبطل إيش المدة لكنه هو على وضوء. كذلك يقول إذا تمت مدته المدة انتهت، نعم الناس من المدة انتهت مع نهاية الوضوء، المدة انتهت نعم، فهل ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ لا على كلام المؤلف ينتقض. القول الثاني أن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء ما خرج كبول أو غائط أو ريحنا أو نومنا أو نحوه، وليس في الأدلة أنه إذا انتهى المدة تنتقض الوضوء. الوضوء صحيح لكن المدة ها عجيب يا جماعة انتهت. واضحة؟ واضح. مثال للصورتين، رجل كان يمسح على الشراريب وبقي له يوم كامل، ثم لما جاء إلى المسجد ما ارتاح حسن في الشراريب في ريحة، قال أوذي الناس أبى أطلع الشراريب الله يكرمكم في الجزمة وخليها في الدرج برا المسجد، وكان متوضي وماسح عليها وصلى. لو طب في حنبليين على طول يقول ايش أعد الوضوء وأعد ايش الصلاة، لأن خلع الخف يبطل ايش الطهارة. وإذا طب إنسان بهذا المثل ونظر ما عليها دليل يقول باطل صلاتك ولا ما هي باطلة؟ ما هي باطلة. طيب واحد ثاني مسح في مدة المسح وهو على طهارة واستمرت مع الطهارة حتى تجاوز المدة ثم صلى صلاة صحيح على المذهب ما يصح. فاللي قلت لكم عليه قبل شوية مسح في اليوم الأول الساعة 12:30 واليوم الثاني متى مسح؟ الساعة 12. لو صلى قبل 12:30 صلاته إيش صحيحة. لو قال الله أكبر في صلاة الظهر الساعة 12:28 واستمر 5 دقائق في الصلاة تبطل الصلاة. ها لماذا تبطل؟ ليش؟ لأن انتهت المدة. لأن المدة متى تنتهي؟ 12:30. وإذا انتهت المدة بطل الوضوء، إذا نعيد الصلاة. وقلنا هذا القول صحيح ولا مرجوح؟ مرجوح. مرجوح وإن شاء الله لقانا الأسبوع القادم. ثلاث أسئلة لنا يا شيخ. قال شيخنا بناء على قولكم أن العبرة في المسح على العمائم بالمشقة، فقال أنه الشراب الذي يشق نزعه لا يجوز المسح عليه. لا الشراب أصلا ورد فيه نص. العمائم ورد فيه. لكن الشراب ورد فيه أن المسح على الخفين فهو أصل، العمائم والجبائر فرع على الأصل. طب لا نفرق بينه وتماثل؟ لا فرق كبير أكثر ما يحتاجونه الناس، الناس على العمائم ولا على الشراريب؟ الشراريب. العمائم يمكن قليل يمسح على العمائم. عمرو الحمد لله الأمر واسع، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، العكس الأمر واسع. لو نفض يخفف منها الماء لا بأس، حتى ما يحصل بلل وتبريد للرجل، لأن إذا كان الخف تمسح يبرد رجلك وش الفائدة منه؟ ها؟ طلع بالمرة واحدة. ها؟ يجوز يقول أنا بأمسح وبألعب وأمسح بس ساعة ساعتين وبعدين أخلعه. هل يشترط لازم واحد يكمل لمدة 24 ساعة؟ ما يشترط. صلى الله كذا مثلا واحد مسح يا شيخ ما احدث، هل يبدا مده المسح من مسح ولا لازم بعد الحدث يمسح؟ لا يا اخوان ترى هذا حسن ينبه على خطا بعض الناس، يتوضا ويغسل رجليه وينشفها ويدخل الشراريب ويمسح يا احلى الا ايش الفائده من المسح؟ تو غاسل كذا يحسب ان هذا هو المسح، ما بدا المسح الى الان. ها بس ما بدا الا مع الحدث بعد الحدث أول وضوء بعد الحدث. أول وضوء. وشيخ مثل خمار المرأة، خمار المرأة ما يحصل فيه مشقة، تنزل المرأة بسهولة لا لا في مشقة، أنت ما أنت متزوج ولا تعرف. بس الطرحة الشيخية التي ليس في المشقة. هذه الطرحة التي تربط على رأس المرأة يا رجل أخي الخمار يشتري الحرمة مترين. زيادة على المترين. وتلف لفتين ثلاث أربع وتدخل من هنا وتربط ما أدري كيف مشدود. يا شيخ قلتم بارك الله فيكم الطرحة. الطرحة شيخ الله يعفو عنا. هذا ذكرتم يا شيخ الشفنة تكون على الرأس ثم تربط من أسفل الحلق. فيها مشاق ما دام أنها تربط وتزرع. بس دبوس يا شيخ. لا لا. لا تشيل على المصريات ذاك الله. يدخل في حين الخمار الذي له جيب أن تلبسه مرة واحدة الذي له فتحة فتحة الرجل فقط. لا لا. الخمار كبير. الخمار كبير هذا الذي يصل إلى النصف. لا لا لا لا. لا لا هذا الخمار المراد ما يلف هذا هو يقصد بدون طاحن هذا هذا اللي تسمى انت ترجع عنها عباء وجلباب جلباب لا الراس لف لا لا لا هذه مستقله يا شيخ كامل خمار يا شيخ كامل بدون طرحه بس كذا تلبس مباشر يعني غطاء غطاء هكذا على راس بين نصف الساق ما يكون تحت طرحه على الراس خلاص الحكم على الطرحة سبحانك الله وبحمدك شو مع الطرحة شيخ مع الطرحة